بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدرس الآن يعتبر أول درس طرق على مسامعكم منذ أن وقفنا في هذا المكان ندرس، والمطلوب الفهم ما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله كلامه هذا في مسألة السماع، ويتحدث عن الحكمة في تكرار الركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكرارها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع من بين يديه الطعام، فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به. ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين، ماذا تغني عنه ذلك؟ وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فهذه حكمة الله التي بهرت العقول، هذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه. وما لم نحط به علما منها أعلى وأعظم وأكبر، وإنما هذا يسير من كثير منها. تعلمون رحمكم الله جميعا أن الصلاة صلة أكمل، أن الصلاة صلة بين العبد وربه، أن الصلاة صلة بين العبد وربه. لو لم تعلم من الصلاة إلا هذه الكلمة المفيدة فائدة عظيمة لكانت كافية لك ألا تقطع صلتك بالله، ألا تقطع صلتك بالله. وقطع الصلة التلاعب بالصلاة، ودوام الصلة بالله القيام بأمر الصلاة والمحافظة على الصلاة والإقبال على الصلاة. فكيف والأمر أعظم من هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله وهو يبين لنا الحكمة من جعل الصلاة متكررة، 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه فرائض. هذه الفرائض يسبقها رواتب من السنن وبعدها رواتب، كذلك أيضا كل صلاة متكررة في حد ذاتها يتكرر الركوع والسجود والقيام والقعود فيها. فيبين الحكمة الإلهية من جعل الصلاة تتكرر الأقوال والأفعال فيها. قال: وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها. سمعتم يا رجال؟ كل واحد منا يعلم أن بدنه يحتاج إلى غذاء، فإذا قطع عنه الغذاء تلف، وإذا قلل عنه الغذاء ضعف، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهكذا القلب، القلب غذاؤه في الصلاة، وهكذا النفس نعيمها في الصلاة، فإذا قطع هذا الغذاء تلف القلب وهلكت النفس وبقي الشخص جثة فقط. وإذا ضعف هذا الغذاء ضعفت سعادة القلب وضعف نعيم الروح، فمن الذي يرضى بهذا الضعف أو التلف؟ قال رحمه الله: إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها. كان الرسول يقول: وجعلت الصلاة إيش؟ وجعلت الصلاة إيش؟ قرة عين. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي لا هدوء للبال ولا قرار للعبد في، ولا انشراح لصدره ولا طمأنينة لقلبه إلا في هذه العبادة العظيمة. قال: لا قوام لهما إلا بها. فكان تكريرها بمنزلة الأكل لقمة بعد لقمة. ابن القيم رحمه الله يمثل المصلي عندما يأتي إلى الصلاة كشخص جائع، كاد الجوع أن يهلكه، كاد الجوع أن يهلكه، فهو ذو نهمة يريد أن يتزود أن يأكل حتى يشبع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال إيش؟ يا بلال إيش؟ أرحنا بها، أي أذن للصلاة وأقم الصلاة لنصلي لنجد الراحة، لنجد الراحة. وهذا شيء محسوس عند جميع المصلين الذين في صلاتهم خير لهم، أنهم يدخلون في الصلاة وعندهم الهموم والغموم والأحزان، فإذا دخلوا في الصلاة ناجوا ربهم وذكروا وشكروا وعبدوا ودعوا سبحانه، فخرجوا وقد ذهب هذا كله، وإذا بالصدر قد انشرح والقلب قد اطمأن والبدن قد تنعم بالطاعات، ازداد قوة ونشاطا إلى ما يقوم به من أمور الدنيا. قال رحمه الله: فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه، أي أخذ عليه الطعام وترك جائعا ما معه إلا لقمة، كيف يكون حاله؟ لو يقدر على أن يفعل بهذا شيئا ليسترد الأكل ليأكل حاجته لفعل ذلك. فكيف بمن يحال بينه وبين عبادة الله وبين الحياة مع الله، الوقوف بين يدي الله، المناجاة لله؟ أشرف موقف يقفه العبد، وأشرف حال للعبد، وأشرف مقام للعبد أن يكون مصليا بين يدي ربه، أن يكون مصليا، لأنه بين يدي الله عز وجل. قال رحمه الله: فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة، وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به. فتحت عليه باب الجوع لما رأى الأكل، لما رأى الأكل وحيل بينه وبينه، فهنا اشتدت الرغبة أكثر، وطمعت النفس في أن تنال مشتهاها ومطلوبها، فحيل بينها وبين ذلك. قال رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته، الذي يصلي وهو مستعجل، ما هو حول الصلاة وإنما حول مجرد أن يقال صلى، أن يقال دخل المسجد، أن يقال قد رأيناه يصلي، لا يهمه أن يعبد الله، أن يعبد الله، لا يهمه أن يصلح قلبه وأن ينعم روحه بهذه العبادة. هذا من جملة ما يكون لبعض الناس من الغفلة الشديدة والحرمان الكبير، والحرمان الكبير من وجود لذة العبودية. قال رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه الطعام فتناول منه لقمة أو لقمتين، ماذا تغني عنه ذلك؟ والذين ما عرفوا قدر الصلاة ولا وجدوا لذتها تراهم لا يبالون بها، لأنهم ما عرفوا حقيقتها، ما عرفوا حقيقتها، فتراهم في تخلص منها ما أمكن، في تخلص منها ما أمكن. فهؤلاء حال الشيطان بينهم وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه. قال رحمه الله: وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب من العبودية والقرب، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى. يعني ابن القيم رحمه الله يبين لنا منافع عظيمة في الصلاة، منافع عظيمة في الصلاة إلى جانب غذاء القلب ونعيم الروح. قال: وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية، العبودية لله، الشخص عندما يكرر القراءة، الذكر في الركوع، في السجود إلى آخره. قال: من العبودية، هذا تكرار العبودية. قال: من العبودية والقرب، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى. أي أن الشخص إذا ذكر الله مرة ثانية فهو شكر لله على ما أعانه على الذكر الأول، على الذكر الأول. قال: وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى، وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها. الشخص كلما كرر من أقوال الصلاة وأفعال الصلاة زاد إيمانه، زاد إيمانه. فتجد يعني الشخص الذي يزيد في الطاعة يزاد له في الإيمان وفي القوة. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله، قالوا: من ازداد عبودية ازداد قوة، من ازداد عبودية لله ازداد قوة. قال: وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها ومعرفة بالله عز وجل. قال: وإقبال وقوة قلب، إقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن، الدرن ما يطلع على القلب من الغفلة، ما يطلع على القلب من الشبهات والشهوات التي تغطي عليه حتى تحجب عنه نور المواعظ، نور الطاعة ونور العبادة. هذه الأدران إذا قويت وصارت كثيفة منعت القلب من أن يستنير بنور العبادة وبنور الطاعة وبنور سماع القرآن وبنور الأذكار. قال: وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. إذن بارك الله فيكم، انظروا، صلاة الليل كانت أكثر الصلاة عددا، وكانت أطول الصلاة قراءة وسجودا وقياما وقعودا. لماذا؟ لأنها عبادة الصالحين، فالصالحون يريدون زيادة من الغذاء، زيادة من النعيم، زيادة من الراحة، زيادة من القوة. فماذا شرع الله لهم ليزداد هذا عندهم؟ صلاة الليل. صلاة الليل ليزدادوا مما سمعتم، ليزدادوا مما سمعتم. فزيادة العبادة زيادة في النعيم، زيادة في الغذاء، في الشفاء، في الدواء، في القوة، إلى غير ذلك من المنافع. أيرضى عاقل أن يتلاعب بالصلاة؟ قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك الصلاة؟ ماذا يعز عليك إذا صار المسلم لا يعظم الصلاة ولا يجد سعادته فيها ولا الرغبة إليها؟ فاعلم أنه في بقية دينه أكثر تهاونا بذلك وتلاعبا بذلك، لأن الصلاة منافعها محسوسة، محسوسة ومشهودة للناس، مشهودة للناس. الصلاة سبب لإصلاح أحوال العباد، لإصلاح أحوال العباد، لإصلاح أحوال الراعي والرعية. الصلاة إذا حفظ عليها وأقيمت وأديت بما شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال حذيفة كما ذكر هذا الأثر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد وهو أثر جيد، قال حذيفة رحمه الله: ما أحب حال يحمد الله العبد عليها، ما أحب حال يحمد الله العبد عليها من أن يجده ساجدا بين يديه، من أن يجده ساجدا بين يديه. فهذا السجود والركوع له شأنه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين الماء وبين المحراب، وبين الماء وبين المحراب. قال: تأتي وتقف بين يدي الله متى شئت، وتدخل على الله متى شئت. فهذه العبادة وقوف بين يدي الله وإقبال على الله ومناجاة لله. لو أردت أن تتكلم مع أكبر مسؤول لربما اعتذر لك على مدار كذا من الأوقات: مشغول، الوقت كذا، إيش معك، إيش تريد أن تقول، ومن أنت، إلى آخره. ولكن انظر كيف سهل الله لك، سهل الله لك أمر الاتصال به وأمر الوقوف بين يديه وأمر المناجاة له، وهو يسمعك وهو يراك وهو يقبل عليك كما تقبل عليه، كما تقبل عليه. لا ينبغي لمسلم أن يستهين بأمر الصلاة. أرسل عمر بن عبد العزيز إلى بعض إلى بعض عماله يقول لهم: إذا حضرت الصلاة فلا تنشغلوا بغيرها، إذا حضرت الصلاة فلا تنشغلوا بغيرها، فإنه من ضيعها كان لغيرها من شعائر الإسلام أشد تضييعا، فإنه من ضيعها كان لغيرها من شعائر الإسلام أشد تضييعا. فاحذروا التلاعب بأمر الصلاة، فسعادتنا وراحتنا وعزنا وقوتنا في الإقبال على هذه العبادة العظيمة وغيرها من العبادات. والله المستعان.